الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب إرشاد طلاب الحقائق للإمام النووي، وكنا وقفنا عند النوع 54. تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وأمد شيخنا بالصحة والعافية، اللهم أمين. النوع 54، معرفة المتفق والمفترق. قال: هذا النوع متفق لفظا وخطا بخلاف ما قبله. نعم، يتفق في اللفظ وفي الخط، لكن يختلف في الأشخاص. أشخاص أسماؤهم متشابهة نطقا وكتابة، وأشخاصهم مختلفة. طيب، قال: وللخطيب فيه كتاب حفيل. كتابه مطبوع، وهو المتفق والمفترق بهذا الاسم. نعم. قال: وهو أقسام. الأول: أيه؟ المفترق. أيه؟ ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم. طيب، هنا هذا النوع الأول، الاتفاق يكون في الاسم، في اسم الشخص الراوي واسم أبيه مع غيره. طيب، قال: كالخليل بن أحمد. ستة أشخاص اسمهم الخليل بن أحمد، وسيظهر أنه أحد هؤلاء الستة ليس اسمه الخليل بن أحمد، اسمه الخليل بن محمد، فيكونون خمسة على ذلك، لكن العراقي زاد ستة آخرين. طيب، تفضل، هاتهم. قال: أولهم، أول هؤلاء الستة، أبو عبد الرحمن الفراهيدي، وهو النحوي المشهور شيخ سيبويه. طيب، قال: أهل التواريخ والأنساب: لم يسمى أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أحمد قبل أبي الخليل هذا رحمه الله تعالى. نعم. الثاني: أبو بشر المزني بصري، اللي هو الخليل بن أحمد أبو بشر المزني. طيب، حدث عنه العباس العنبري وغيره. أيوة، الأول اللي هو الفراهيد، خليل بن أحمد الفراهيد، اللي هو الذي اخترع علم العروض، أو أول من كتب في علم العروض. الثالث، والثالث أصبهاني، كذا عندك بكسر الهمزة، أصبهاني. طيب، أصبهاني. قال: روى عن روح بن عبادة وغيره. هذا الذي فيه نظر، لأنه هو قالوا اسمه خليل بن محمد، هو الخليل بن محمد العجلي. طيب، الرابع: أبو سعيد السجزي. أيوة، السجزي القاضي الحنفي المشهور بخراسان، حدث عن ابن خزيمة وابن صاعد وغيرهما. طيب، والخامس؟ والخامس: أبو سعيد البستي القاضي المهلبي، حدث عنه البيهقي. والسادس: أبو سعيد البستي أيضا الشافعي، فاضل معروف متصرف في علوم، روى عن أبي حامد الإسفرائيني، روى عنه أبو العباس العذري. طيب، انتهى. هؤلاء الذين اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم. الآن القسم الثاني، مثل الأول، اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم، وأحيانا زيادة على ذلك. اقرأ القسم الثاني. القسم الثاني: من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر، مثل أحمد ابن جعفر ابن حمدان. أحمد ابن جعفر ابن حمدان، هؤلاء أربعة أشخاص. أيوه، كلهم يروون عمن يسمى عبد الله. أيوه، وكلهم في عصر واحد. هم عندك واحد؟ نعم شيخ، أنا ما عندي واحد. طيب، أحدهم، أحد هؤلاء الأربعة اللي هو أحمد بن جعفر بن حمد. أحسن لكم شيخنا في الحاشية. أيوه، قال: في لام في عصر أحدهم سقطت واو واحد، فصارت العبارة موهمة غير مراد. طيب، خلاص، ما يفرق كثير، في عصر أو عصر واحد المعنى واحد وواضح. أحدهم القطيع أبو بكر البغدادي الراوي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وهذا هو أشهرهم. أحمد بن جعفر بن حمدان أشهرهم القطيعي، الراوي عن عبد الله بن أحمد. الثاني السقطي البصري أبو بكر، أيضا يروي عن عبد الله بن أحمد. أبو بكر أيضا، ما هو أيضا يروي عن أبو بكر أيضا. أحسن الله عليك. في خطأ في النقطة في الفاصلة؟ ما في شيء خالص. أيضا يعني كنيته أبو بكر مثل القطيع، كنيته أبو بكر أيضا، انتهى الكلام. يعني يروي عن عبد الله بن أحمد الدورقي. الثالث دينوري، أيوة، روى عن عبد الله بن محمد بن سنان. الرابع طرطوسي. طرطوسي كذا. عندي سين شيخ نحصل لكم. طرطوسي ما أدري هي نسبة ثانية ولا إيش، لأنه هو نسبة إلى طرطوس. قال روى عن عبد الله بن جابر الطرطوسي. الطرطوسي صحيح أظنه. طيب لكن ما أدري النسبة دي صح كمان ولا لا. تفضل كمل. قال محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، اثنان في عصر واحد. والله يروي، لا تستبعد إنه هذا خطأ يكون طباعي، خطأ طباعي، بدل ما يكتب طاء كتب سين، صار طرسوسي، هي طرطوس مدينة في سوريا الآن. طيب أحسن على البحر ساحلية. قال محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، اثنان في عصر واحد، يروي عنهما الحاكم أبو عبد الله. طيب هذا الثاني اللي هو محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، عددهم اثنين بهذا الاسم، تشابهوا في كل هذا الاسم. الأول أبو العباس الأصم المشهور، والثاني أبو عبد الله الأخرم ابن الأخرم. طيب يعرف بالحافظ دون الأول، ابن الأخرم حافظ. كم من يا شيخ؟ القسم الثالث ما اتفق في الكنية والنسبة معا. قال مثاله أبو عمران الجوني. في الكنية ما هو في الاسم والنسبة، حبذا تضع ألف وباء، إذا يعني في الاسم واسم الأب نحط ألف وباء، في الاسم واسم الأب والجد نقوم نضع ألف وباء وجيم على كل واحد حتى نميز الفروق بين الأقسام في النسبة وفي الكنية. في الأسماء مختلفين، مثل المثال الأول أبو عمران الجوني أو الجوني. قال اثنان أحدهما التابعي عبد الملك، والثاني موسى ابن سهل بصري. طيب الأول عبد الملك والثاني موسى، شوف أسماءهم مختلفة. طيب الثاني أبو بكر بن عياش، كم واحد أبو بكر بن عياش؟ ثلاثة. تفضل. أولهم القارئ المحدث تقدم. طيب. والثاني الحمصي الذي روى عنه جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي وهو مجهول. طيب. وجعفر غير ثقة. والثالث السلمي. جعفر يقصد جعفر شيخه يعني. والثالث السلمي الباجدائي. الباجدائي معلش. الجيم كيف شكلها؟ مضمومة. طيب كمل. القسم الرابع عكسه، كصالح ابن أبي صالح أربعة. عكسه هو كيف؟ إيش هو اللي عكسه؟ إيش هو اللي عكسه؟ عكسه يعني من اتفق في الاسم وكنية الأبي، اتفق في الاسم ألف وكنية الأب، مثل صالح ابن أبي صالح، كصالح ابن أبي صالح. هؤلاء أربعة والعراقي زاد خامس. الأول أحدهم تفضل مولى التوأمة، التوأمة مولى التوأم، تورم امرأة بنت أمية ابن خلف الجمحي، فهذا هو صالح ابن أبي صالح نبهان المدني. والثاني أبوه اللي هو مين؟ أبو صالح، أيوة. أبو صالح السمان الراوي عن أبي هريرة. طيب. والثالث السدوسي روى عن علي وعائشة رضي الله عنهما. روى عنه خلاد بن عمرو. والرابع مولى عمرو بن حريث روى عن أبي هريرة روى عنه أبو بكر بن عياش. أيوة. طيب. القسم الخامس. أيوة. اتفقوا في أسمائهم وأسماء آبائهم ونسبهم. طيب. اتفقت أسماؤهم ألف وأسماء آبائهم باء ونسبهم جيم، مثل محمد بن عبد الله الأنصاري. هؤلاء اثنان، الأول أحدهما القاضي المشهور روى عنه البخاري والناس، والثاني يكنى أبا سلمة ضعيف. وطبعا زاد المزي ثالثا وزاد العراقي رابعا بهذا ال... طيب كمل. السادس بهذا الاسم محمد عبد الله الأنصاري. السادس يعني المتفق في الاسم أو في الكنية فحسب. ها معنى هذا ما في إلا ألف، الاتفاق إما في الاسم أو في الكنية فقط، مثل حماد في الأسماء حماد وأشباه. طبعا هذا يسمى مهمل، إذا جاء في الإسناد يكون مهمل حتى نميز من هو حماد. تفضل. قال كحماد وأشباهه. قال القاضي بن خلاد إذا قال عارم أو سليمان بن حرب حدثنا حماد فهو ابن زيد. طيب ابن خلاد اللي هو رام هرموزي. طيب رامهر موزي كمل يا شيخ. قال إذا قال عارم أيوة أو سليمان ابن حرب، إذا قالوا حدثنا حماد يصير هو ابن زيد. واضح هذا؟ هذا يميز المهمل. طيب. وإذا قال أبو ذكي والحجاج بن منهال حدثنا حماد فهذا ابن سلمة، هذا حماد بن سلمة. طيب وإذا قال عفان حدثنا حماد احتملهما وجاء عن عفان بس أنه بس خلاص احتملهما انتهى الكلام. طيب وجاء عن عفان أنه إذا قال أيوة إذا أطلقت حماد فهو ابن سلمة. أيوة. طيب ليش يقول احتمله؟ يقول احتمل، لكن ورد عنه أنه قال هذا، قد يكون هذا غير ثابت عنه عشان كذا لم يعتمده. طيب. ومن ذلك عبد الله قال سلمة بن سليمان إذا قيل بمكة عبد الله. الآن من المثال الأول جاب حماد، المثال الثاني جاب عبد الله، جاء بعبد الله. طيب قال إذا قيل بمكة عبد الله فهذا مين؟ فهو ابن الزبير. طيب وإذا قيل بالمدينة فابن عمر، وبالكوفة ابن عباس، وبالكوفة ابن مسعود، وبالبصرة ابن عباس، وبخراسان ابن المبارك. وقال الخليلي إذا قال المصري عبد الله فهو ابن عمرو يعني ابن العاص، وإذا قاله مكي فهو ابن عباس. طيب وإذا قاله شامي تضعوه مع المصري، وإذا قال المصري أو الشامي عبد الله فهو ابن عمرو ابن العاص. طيب انتقل إلى الكنى. تفضل. ومن ذلك أبو حمزة عن ابن عباس أيوة. إذا أطلق فهو بالحاء والزاي لغير شعبة. أيوة. وقيل إن شعبة يروي عن سبعة عن ابن عباس كلهم أبو حمزة بالحاء إلا واحدا أبا جمرة نصر ابن عمران الضبعي فهو بالجيم والراء، وأن شعبة إذا أطلقه فهو بالجيم. طيب ماذا قال الآن؟ عيد. قال من ذلك أبو حمزة عن ابن عباس إذا أطلق فهو مين؟ إذا أطلق فهو بالحاء والزاي. بالحاء والزاي. ثم قال لغير شعبة. كيف يعني؟ لأنه شعبة لا يكون الذي أطلقه شعبة. فهمت علي؟ ليش؟ لأنه شعبة يروي عن سبعة كلهم أبو حمزة عن ابن عباس، كلهم هؤلاء السبعة، وهؤلاء السبعة كلهم أبو حمزة إلا واحد ما معناه ستة أبو حمزة واحد أبو جمرة. فهمت عليه؟ أبو جمرة اسمه نصر بن عمران الضبعي، فهذا بالجيم. فشعبة إذا روى عن أبي جمرة أطلقه، وإن روى عن أبي حمزة قيده بنسبه. واضح هذا؟ طيب السابع. أيوه. المتفق في النسبة خاصة. نعم. كالآمل. نعم. بالمد وضم الميم. قال السمعاني: أكثر علماء طبرستان من آمل. من آمل طبرستان، من آمل الموجودة في طبرستان. طيب، والثاني آمل جيحون اشتهر إليها. المشكلة في الآمل، تحديد الآمل، هل هو من آمل طبرستان ولا آمل جيحون؟ أيوة، شهر بالنسبة إليها عبد الله بن حماد شيخ البخاري. طيب كمل. وغلط أبو علي الغساني. أيوة. والقاضي عياض في قولهما إنه من آمل طبرستان، اللي هو شيخ البخاري، هذا يقول لا، اللي قالوا آمل طبرستان أخطأوا، هو من آمل جيحون. معاي مشايخ؟ طيب، صار هنا الآمل هو واحد في النطق واحد، لكن الاختلاف في النسبة، في أي آمل، إلى أي آمل منسوب. طيب، آخر شيء الحنفي، نسبة إلى إيش؟ ستأتيك الحنفي. الحنفي، الحنفي نسبة إلى بني حنيفة وقبيلة، والحنفي نسبة إلى مذهب أبي حنيفة، وكله راح يكون حنفي. فإذا جاءك الحنفي لازم تميز وتعرف هذا حنفي قبيلة ولا حنفي مذهبا. مع أن بعض المحدثين يقولون في النسبة إلى المذهب حنيفي. طيب، اقرأ الآن. قال: ومن ذلك الحنفي ينسب إلى بني حنيفة وإلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. طيب. وكثير من المحدثين يقولون في المذهب حنيفي بزيادة ياء. ووافقهم ابن الأنباري من النحويين، ولا يعرف له موافق من النحويين. طيب، كمل. ثم ما وجد من هذا الباب غير مبين، فيعرف بالنظر في الراوي والمروي عنه أو ببيانه في طريق آخر، والله يقول أحد. إذا وجدت اسم زي كذا ما هو مبين، فأعطانا طريقان، أعطانا طريقين لمعرفته. قال: فبالنظر في الراوي والمروي عنه أو ببيانه في طريقان، نشوف أسانيد أخرى فلنعرف من هو هذا الراوي. تفضل يا شيخ، أكمل. النوع الخامس والخمسون. نعم. متركب من النوعين قبله، اللي هو المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، ويسمى المتشابه. تفضل. قال: وللخطيب فيه كتاب من أحسن كتبه. نعم. وهو أن يتفق، سماه تلخيص المتشابه، وهو مطبوع. كمل. وهو أن يتفق أسماؤهما، هذا بيان النوع هذا المتشابه، افتحوا المعكوفة. أن يتفق أسماؤهما. أيوة. أو إيه؟ نسبتهما. شوفوا عندي خطأ طباعي. أو شبههما هي أو نسبتهما. أيوة. ويختلف ويأتلف اسما أو نسبا أبويهما أو عكسه. طيب، مثل إيش؟ مثل موسى ابن علي وموسى ابن علي. بالنسبة لموسى وموسى هذا متفق ومفترق، وبالنسبة لعلي وعلي هذا مؤتلف ومختلف. فهمت النوع هذا؟ طيب، يعني أن يقع الاتفاق في الأسماء والائتلاف في الآباء مثلا أو العكس. الآن اقرأ. قال: كموسى ابن علي بفتح العين كثيرون، وبضم العين موسى. شوفوا قوله كثيرون فيه نظر، لأنهم ما هم كثيرين، يعني عددهم يصل إلى سبعة نحو ذلك فقط، فهم عدد لكن ليسوا كثير. تفضل. قال: وبضم العين. وبضم العين موسى بن علي ابن رباح اللخمي المصري. علي تصغير علي. أيوه. ومنهم من يفتح العين، وهو محكي عن أهل مصر لكونه كان يخرج من ضمه. يخرج ولا يحرج ولا يحرج؟ عندي شيخنا يخرج. أيوة. ولها حاشية. إيش؟ وضبطت في باء بتشديد الراء. إيه. والظاهر أنها يحرج أي لا يسامح. لا يسامح. والظاهر أنه يحرج، كان يحرج من ضمه إنه لا تقولوا كذا. طيب لا تقولوا علي، تصغير علي، قولوا علي. طيب وقيل بالضم لقب وبالفتح اسم، يعني إذا قيل علي فهو لقب وعلي هو الاسم. هذا الأول. الثاني ومن ذلك إيه؟ محمد بن عبد الله المخرمي. المخرمي بضم الميم. المخرم ولا المخرمي؟ المخرمي. إيه. طيب بضم الميم وفتح الخاء وكسر الراء المشددة. إيه. محدث مشهور نسب إلى المخرمي ببغداد. ببغداد يعني محلة حي. طيب ومحمد بن عبد الله المخرمي بفتح إيه؟ الميم وإسكان الخاء وفتح الراء غير مشهور. روى طيب عن الإمام الشافعي. طيب كمل كمل. روى عن الإمام الشافعي. طيب أصبح الآن هو محمد بن عبد الله والثاني محمد عبد الله، فهذا متفق ومتفق ومفترق. لكن المخرمي والمخرمي هذا مؤتلف ومختلف، عشان كذا قلنا هذا متشابه. كمل يا شيخ. ومما يقاربه ثور ابن يزيد الكلاعي الشامي. أيوه. وثور ابن زيد الديلي. الديلي. الديلي. أيوه. طيب وهو الذي روى عنه مالك. ثور بن إيش الثاني؟ ثور بن زيد. طيب صار إيش هذا يقاربه، قال ومما يقاربه يعني في الصورة ثور بن يزيد وثور بن زيد، فين الائتلاف؟ زيد ويزيد، وفين الاتفاق؟ ثور. ثور. طيب كيف طلع هذا نوعين؟ لأنه إحنا قلنا شوفوا قال لو قال محمد بن عبد الله المخرم المخرمي والثاني محمد عبد الله الأنصاري، سيكون هذا المثال لأي نوع؟ للمتفق والمفترق فقط، لأنه اشتبهوا في الاسم واسم الأب، أما في النسبة اختلفوا، فهمتوا؟ لكن لما جاء هنا محمد عبد الله المخرمي والمخرمي حصل المتفق والمختلف، المتفق والمفترق، وحصل أيضا مؤتلف. الائتلاف مؤتلف ومختلف، فهمتوا؟ لو اختلف بس اسم النسبة كان انتهت المشكلة. طيب الثاني ثور بن يزيد وثور بن زيد. طيب تصور لو كان واحد فيهم ثور بن يزيد والثاني ثور ابن عمر ولا كذا، ما يدخل في المركب هذا. طيب قال وهو الذي، تفضل. وهو الذي روى عنه مالك. إيه؟ وحديثه في الصحيحين والأول في مسلم خاصة. لا بل في البخاري خاصة، الصواب في البخاري خاصة، لكن هكذا قال ابن الصلاح وتبعه النووي. طيب ومن ذلك، ومن ذلك أبو عمرو الشيباني التابعي. هذا النوع الرابع، أن يكون الاتفاق في الكنية والائتلاف في النسبة، وهو أبو عمرو الشيباني. تفضل. وهو أبو عمرو الشيباني التابعي بالشين المعجمة، اسمه سعد بن إياس. طيب الثاني من هو؟ ومثله أبو عمرو الشيباني اللغوي إسحاق بن مرار على وزن ضراب، وقيل كغزال وقيل كعمار. طيب هؤلاء هذول ما هذا الآن إيش بينهم؟ أبو عمرو الشيباني وأبو عمرو الشيباني من أي نوع؟ ردوا علي. مضبوط، متفق وإيش ومفترق، صح أصبت. طب هو ما جابه ليه؟ جايبه هو ما جابه عشان كذا، هو بيقول أبو عمرو الشيباني وأبو عمرو الإيش السيباني. أقرأ. وأبو عمرو قال وأبو عمرو السيباني التابعي بالسين المهملة. فهمت. اسمه زرعة. فهمت يا مشايخ. وهو والد يحيى بن أبي عمرو. أبو عمرو الشيباني وعمرو السيباني اجتمع في النوع المركب هذا. كمل يا شيخ. ومن ذلك عمرو بن زرارة بفتح العين. عمرو بن زرارة جماعة. ايه؟ منهم شيخ مسلم أبو محمد النيسابوري. ايه؟ وعمر ابن زرارة. شوف العكس العين. كيف عمرو ابن زرارة وعمر ابن زرارة اجتمع المركب النوعان. ها طيب لكن لو كان واحد عمرو بن زرارة والثاني مثلا شيء ثاني غير عمرو، لو قلنا عبد الله بن زرارة ما راح يصير عندنا، ما في تركيب نوعين، هو نوع واحد. كمل يا شيخ. قال وعمر بن زرارة بضم العين يعرف بالحدثي. الحدثي لا، بس أعد الأول إيش قال. قال ومن ذلك عمرو بن زرارة بفتح العين جماعة منهم شيخ مسلم. منهم شيخ مسلم، لحظة، شيخ مسلم اكتبوا عنده، والبخاري أيضا، أبو محمد النيسابوري وعمر بن زرارة بضم العين يعرف بالحدثي. ها؟ بالحدثي. طيب ومن ذلك مثال آخر. ومن ذلك عبيد الله بن أبي عبد الله بضم العين في الأول، وهو شيخ مالك. عبيد عبد الله رحمكم الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. ها؟ لا طيب خلاص. أيوه. وهو شيخ مالك. طيب. وعبد الله بن أبي عبد الله المقرئ الأصبهاني روى عنه أبو الشيخ. الفرق ما هو؟ عبد الله وعبيد الله ابن أبي عبد الله، كلاهما ابن أبي عبد الله، بس التشابه صار في عبد الله وعبيد الله. طيب المثال الأخير والسابع. ومن ذلك حيان بالياء المثناة المشددة. ابن حصين التابعي الأسدي الراوي عن عمار. أيوة. وحنان بالنون الأسدي يروي عن أبي عثمان النهدي، والله أعلم. لا أوقف، حنان كذا مشكلة، حنان مشكلة كذا، نعم حنان أحسن. حنان حنان. أيوة خلاص. تخفيف أحسن. أيوة. طيب طيب نكمل. النوع السادس والخمسون. النوع السادس والخمسون. ما زلنا في التشابه، تفضل. معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتميزين بالتقديم في الأب. هذا يسمى المشتبه المقلوب، يعني الاشتباه بالقلب. خلاص. واللي قبله راح، هذا إيش سميناه؟ المتشابه. يعني الآن عندنا أربع أنواع: مؤتلف ومختلف، متفق ومفترق، متشابه، متشابه أو مشتبه مقلوب، تشابه بالقلب. طيب تفضل. قال القلب زي يزيد بن الأسود، في راوي يزيد بن، في راوي اسمه الأسود بن يزيد، هذا هو التشابه. تقول طب ما فائدة معرفة هذا؟ فائدة معرفة هذا أنه إذا جاءك تعرف أنه في شيء اسمه قلب، فتتنبه هل هذا حصل في قلب هو نفسه وأخطأ الراوي فقلب، ولا هذا شخص آخر اسمه اسمه يشبه ذاك بالقلب. الآن اقرأ يا شيخ. قال هو ذكر اثنين، ذكر يزيد بن الأسود وذكر وليد بن مسلم ومسلم بن الوليد، ويزيد بن الأسود والأسود بن يزيد. الآن خلاص اقرأ وخلينا نمشي. قال كيزيد بن الأسود والأسود بن يزيد، فالأول الصحابي الخزاعي، ويزيد بن الأسود القرشي أدرك الجاهلية وأسلم واشتهر بالصلاح واستسقى به معاوية في أهل دمشق. نعم. والثاني النخعي التبعي الفاضل. طيب هذا المثال الأول. المثال الثاني والوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد. من هو الأول؟ والأول التبعي البصري الراوي عن جندب. نعم. ومثله الوليد بن مسلم المشهور الدمشقي صاحب الأوزاعي، هذا المدلس ده. والثاني إيه؟ مسلم بن الوليد ابن رباح بفتح الراء المدني. طيب. وللخطيب فيه كتاب، والله أعلم. أي رافع الارتياب. طيب النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين. انتهينا من الاشتباه، دخلنا في موضوع جديد وهو من نسب من الرواة إلى غير أبي، وهذا مهم جدا لأنه يأتي الراوي في الإسناد فقد ينسب إلى جده مثلا فيشبه اسم راو آخر اسمه الحقيقي، فيشتبه براوي آخر فيظنه الراوي الآخر فيحكم على الحديث بما يناسب الراوي الآخر وليس هو. طيب قال وهم ضروب. طيب الأول أنواع. الأول من نسب إلى أمه. نعم. منهم معاذ ومعوذ بكسر الواو وفتحها، يعني معاذ ومعوذ أو ومعوذ. طيب وعوذ. وعوذ بفتح. طيب. العين ويقال عوف. هؤلاء بنو عفراء، كذا يقال لهم معاذ ابن عفراء ومعوذ ابن عفراء وعوذ ابن عفراء. عفراء أمهم. اقرأ يا شيخ. قال بنو عفراء هي أمهم وأبوهم الحارث الأنصاري. هذا المثال الأول لمن نسب إلى أمه. الثاني بلال بن حمام المؤذن، وهي أمه وأبوه رباح. الثالث سهيل وسهل وصفوان بنو بيضاء. بيضاء أمهم، هي أمهم، واسمها دعد، وأبوهم وهب. طيب شرحبيل ابن حسنة هي أمه، أبوه عبد الله بن المطاع. هذا المثال الرابع. الخامس عبد الله بن بحينة هي أمه، أبوه مالك. طيب سعد بن حبتة، إيه، بفتح الحاء وإسكان الباء موحدة بعدها مثنات من فوق. ليش قال من فوق؟ عشان لا تظنها يا كمل. هي أمه، أبوه بحير، بحير ابن معاوية. هذه الأمثلة كلها ستة من الصحابة. طيب جاء الآن بأمثلة أخرى من غير الصحابة ومن غيرهم، يعني من غير الصحابة. الأول محمد بن الحنفية، هي أمه اسمها خولة، وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثاني إسماعيل بن علية، هي أمه، أبوه إبراهيم. الثالث إبراهيم بن هراسة، هي أمه، أبوه سلمة. طيب انتبهوا معي يا مشايخ، الآن هذا الكلام الذي قيل في بعضه خلاف، ترى يعني لا تستغربوا إذا قرأتم في بعض الكتب إنه لا والله فلانة أم جدته ليست أمه. طبيعي هي مسائل فيها خلاف في بعضها. طيب هذا النوع الأول أو الضرب الأول. الضرب الثاني من نسب إلى جدته، مثل يعلى ابن منية على وزن ركبة، هي أم أبيه وأبوه إيش أمية، وقيل إنها أمه، يعني في خلاف هل هي جدته ولا أم. هذا المثال الأول. المثال الثاني ومنهم إقراش، ومنهم بشر بن الخصاصية. ليه بشر مو بشير؟ أحسن الله عندك إيش بشير، خلاص. ومنهم بشير بن الخصاصية، إيه، بتخفيف الياء، هي أم الثالث من أجداده، إيه، وأبوه معبد. طيب قلت وقيل هي أم بشير، يعني ومنهم إذا قلنا هي أم بشير معناه إيش؟ معناه ينتقل للضرب الأول. تفضل. ومنهم ابن سكينة أبو أحمد عبد الوهاب البغدادي، هي أم أبيه. طيب خلاص الضرب الثالث. الثالث من نسب إلى جده، منهم أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة رضي الله عنهم. ليش؟ عامر بن عبد الله بن الجراح، أيوة الجراح جده. كمل. وحمل بن النابغة، هو ابن مالك ابن النابغة. هذا الثانية. طيب ابن جريج عبد، أيوة، الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. أيوة. مجمع بفتح الميم الثانية وكسرها، مجمع مجمع ومجمع، أيوة. ابن جارية بالجيم الصحابي، وهو مجمع ابن يزيد ابن جارية. طيب بنو الماجشون، أيوة، بكسر الجيم وضم الشين، منهم يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، وهو، أيوة، لقب يعقوب جرى على بنيه وبني أخيه عبد الله بن أبي سلمة. طيب ما معنى كلمة الماجشون؟ تفضل. ومعناه الأبيض الأحمر، وهو المورد أو المورد. إيش مشكلة عندك؟ شدة فقط. أيوه المورد يعني الوردية. طيب أكمل يا شيخ. ابن أبي ذئب محمد بن عبد الله بن المغيرة بن أبي ذئب. أنتوا ترقموا ولا ما ترقموا؟ ابن أبي ذئب كم رقموا هذا؟ ستة. كمل. ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى الفقيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. ابن أبي مليكة عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. أحمد بن حنبل، إيه أحمد الحنبل، الإمام أحمد منسوب إلى جدي. تفضل. أحمد بن حنبل الإمام، هو أحمد بن محمد بن حنبل. طيب بنو أبي شيبة هم، إيه، أبو بكر وعثمان والقاسم بنو محمد بن أبي شيبة. ابن أبي شيبة معناه جده، بنو محمد أبوهم محمد وجدهم أبو شيبة. أبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان الواسطي، فهو أبو بكر ابن محمد ابن إبراهيم. طيب الأخير الضرب الرابع. الرابع من نسب إلى غير أبيه لسبب، كالمقداد ابن عمرو الكندي، يقال له ابن الأسود لأنه كان في حجر الأسود ابن عبد يغوث وتبناه. كان في حجرة فتح حجر طيب، يعني في حجره. وكالحسن بن دينار هو ابن واصل، ودينار زوج أمه. نعم، فنسب إلى زوج أمه. طيب، كم باقي من الوقت؟ خير وبركة. طيب كمل. النوع 58، معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها. أيوه، هناك نسب ليست موافقة للظاهر، فيقال فلان البدري، هو ما هو بدري، ما شاهد بدر، لكنه نزل سكن في منطقة بدر فقيل له البدري. طيب، وفلان التيمي كذلك، ما هو من بني تيم وإنما سكن عندهم. واضح يا شيخ. ويقال فلان الخوزي ليس من قبيلة الخوز وإنما سكن في هذه المنطقة، وهكذا. فينسب بسبب، يعني على خلاف. فلان الحذاء، خالد الحذاء، ليس حذاء وإنما كان يجالس الحذائين فنسب إليه. الآن هو سيذكر 12 مثالا. تفضل. قال من ذلك أبو مسعود البدري، هذا الأول، لم يشهد بدرا في قول الأكثرين لكن نزلها فنسب إليها. طيب، والثاني سليمان بن طرخان التيمي، نزل في تيم وليس منهم، ما هو من قبيلة تيم. الثالث أبو خالد الدالاني، يزيد بن عبد الرحمن هو أسدي مولاهم، نزل في بني دالان بطن من همدان. نعم. إبراهيم الخوزي بضم الخاء المعجمة وبالزاي، ليس من الخوز إنما نزل شعبهم بمكة. نعم، نزل إيه؟ عبد الملك العرزمي. نعم، بفتح العين المهملة وإسكان الراء بعدها زاي مفتوحة. طيب، نزل جبانة عرزم بالكوفة، يعني مقبرة جبانة المقبرة، وهي قبيلة من فزارة. عرزم قبيلة من فزارة ولهم مقبرة، فهو نزل في مقبرته. نعم. السادس محمد بن سنان العوقي، بفتح العين والواو وبالقاف، باهلي نزل في العوقة. العوقة قبيلة، نزل في قبيلة العوقة، بطن من عبد القيس. طيب، أحمد بن يوسف السلمي، السابع هذا. انتبهوا لهذا السابع. روى عنه مسلم وغيره، وهو أزدي، كانت أمه سليمية. كذا عندك سليمية؟ سلمية، أحسن الله، سلمية. طيب كمل. وأبو عمرو بن، هذا نسب عشان أمه سلمية فنسب إليها. وأبو عمرو بن، طيب اسمع، هذا أحمد بن يوسف السلمي، أمه سلمية، حفيده ولده يقال له أبو عمرو بن نجيد السلمي. كده عندك، اقرأ. وأبو عمرو ابن نجيد السلمي كذلك، فإنه حافظه، يعني حفيد ولده. هذا أيضا قيل له السلمي، ليش؟ عشان جدته، يعني من أجل جدته هذه اللي هي أم أحمد بن يوسف. تفضل. وأبو عبد الرحمن السلمي الصوفي المصنف لهم، أيوة، صنف للصوفية. أزدي أيضا جده ابن عم أحمد بن يوسف، كانت أم بنت أبي عمرو المذكور فنسب سلمية، يعني اللي هو كانت أمه بنت أبي عمرو اللي هو ابن نجيد، فهمت علي؟ فنسب السلمية. لاحظوا الآن، السلمي ثلاثة أشخاص نسبوا إلى السلمي من أجل هذه المرأة. فهذه المرأة اللي هي أم أحمد بن يوسف كانت سلمية، فنسب إلى سليم ابنها أحمد، وابن ابنها أو ابن ابنها حفيد أحمد اللي هو أبو عمرو، وكذلك حفيد أبي عمرو من جهة حفيده، قال أبو عبد الرحمن السلمي جده ابن عم أحمد بن يوسف. أحمد بن يوسف لما قيل له سلمي، كذلك قيل لأحفاد ابن عمه. طيب مقسم، مقسم مولى عبد الله بن الحارث يقال فيه مولى ابن عباس للزومه إياه، هو ما هو مولى ابن عباس. أيه. يزيد الفقير وصف بذلك لأنه أصيب في فقار ظهره فكان ينحني بسببه. طيب قيل خالد الفقير، النسبة ما هي مناسبة. طيب خالد الحذاء كان يجلس في الحذائين ولم يكن حذاء. طيب المبهمات تفضل. تهل. كم باقي؟ طب نقرأ بس المبهمات، نقرأ سريع. النوع 59 المقصود أيوة المعرفة المبهمات، وهو من أبهم في المتن أو الإسناد ولم يذكر اسمه، المبهم الذي لم يذكر اسمه. طيب تفضل. صنف فيه، صنف فيه الحافظ عبد الغني بن سعيد ثم الخطيب ثم غيرهما. كيف نعرف المبهم، اسم المبهم؟ ويعرف ذلك بوروده مسمى في بعض الروايات. طيب المبهمات أقسام، ما هي؟ القسم الأول وهو أبهمها، أشدها إبهاما، ما قيل فيه رجل أو امرأة، عن رجل أو عن امرأة، مثل ماذا؟ كحديث إيه؟ كحديث ابن عباس أن رجلا قال هذا يا رسول مبهم. الله هذا مبهم، أن رجلا قال هو هذا الإبهام. أيوه. الحج كل عام، هذا الرجل الأقرع بن حابس. دينا. مثال الثاني، وحديث أبي سعيد الخدري أنهم مروا بقوم فلم يضيفوهم فلدغ سيد الحي فرقاه رجل بالفاتحة. بالفاتحة. طيب شو رقاه؟ هذا كله، هذه كلها أمثلة للإبهام في المتن وليس في السند. فرقاه رجل بالفاتحة على شياه، من هو الذي رقاهم؟ هذا المبهم، رجل. الراقي هو أبو سعيد الراوي، لو أبو سعيد الخدري. طيب القسم الثاني، إذا قيل ابن فلان أو ابنة فلان، تفضل. القسم الثاني ابن فلان وابنة فلان وشبهه. أيوه. من ذلك حديث أم عطية في غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإبهام، من هي بنت رسول الله؟ تفضل. قال بماء وسدر، هي زينب رضي الله عنها. طيب ابن اللتبية، هذا مثال آخر، ابن اللتبية، ابن إبهام، من هو فيهم؟ اسمه عبد الله، منسوب إلى بني لتب بضم اللام وإسكان التاء، بطن من الأزد، وهم الأسد، وهم الأسد، وهم الأسد بإسكان السين. أيوه. وقيل ابن الأتبية ولا يصح. الأتبية بالضم عندك؟ ضم الهمزة. طيب كمل. ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن، اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو، وقيل غير ذلك، وأم مكتوم عاتكة، وقيل عمرو بن قيس اكتبه، وهذا هو قول الجمهور، وقيل عمرو بن قيس. طيب لأنه عبد الله بن زائدة أو عمرو بن قيس، مو عمرو بن زائدة. كمل يا شيخ. ابن الثالث العم والعمة، أن يقول عم فلان أو عمة فلان في الحديث. طبعا سيدخل ابن عم فلان وابن ابن عمة فلان، مركب راح يصير. مثاله حديث رافع ابن خديج عن عمه، عمه هذا مبهم، هو ظهير بن رافع بضم الظاء المعجمة. طيب المثال الثاني، زياد بن علاقة عن عمه، عمه هذا مبهم، هو قطبة بن مالك. طيب مثال الثالث، عمة جابر بن عبد الله التي بكت أباه يوم أحد، عمة عمة هذا هو مكان الإبهام. طيب من هي؟ هي فاطمة بنت عمرو، وسماها الواقدي هندا. طيب الرابع والأخير، ما هو؟ الزوج والزوجة. طيب جوز زوج سبيعة، هذا المثال الأول، زوج سبيعة الأسلمية التي ولدت بعد وفاته بليال، هو سعد بن خولة بدري. المثال الثاني، زوج بروع أو بروع، زوج بروع اسمه هلال بن مرة الأشجعي. إيش كتب عندك أنت؟ زوجه فتح وكسر، وضع العلامتين. نعم. تمام. طيب كمل. قلت. قال قلت وهي بفتح الباء عند أهل اللغة وبكسرها عند المحدثين، كذا حكاه عنهم الجوهري وصاحب المحكم وغيرهما. طيب كمل. زوجة عبد الرحمن بن ابن الزبير، هذا المثال الثالث، بفتح الزاي، اسمها تميمة بفتح التاء، وقيل بضمها، وقيل سهيمة، والله أعلم. وقيل سهيمة مصغرة يعني. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.